تفسير الآية 60 من سورة الأنفال يقول تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المشاركين في إعداد كل أنواع القوة التي ترهب الأعداء وتخيفهم وتمنعهم من اعتدائهم، وتكون عبرة للآخرين غيرهم غير المعلومين للمسلمين، سواء يخفون العدوان ولا يظهرونه حاليا أم سيعتدون مستقبلا، وذلك سواء أكانت قوى معنوية كالتمسك بالإيمان بالله والاعتصام به والتمسك والعمل بأخلاق الإسلام وبالأخوة والوحدة والترابط ونحو ذلك، أم كانت قوى مادية مالية أو اقتصادية أو عسكرية بأحدث أنواعها بما يناسب العصر، أو علمية بأرقى العلوم، أو فكرية أو ثقافية أو اجتماعية أو غيرها، على قدر الاستطاعة لكن بما يرهب ويخيف، وسيبارك الله تعالى فيه وسيزيده وسيلقي الرعب به في قلوب المعتدين وسيجبر أي تقصير وسيجزيك حتما أجرك العظيم، حيث كل خير وسعادة في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي وجهزوا أيها المسلمون لأعدائكم ما أمكنكم مما يخيف ويحقق النصر من أي وكل قوة معنوية ومادية بكل أنواعها بما يناسب. وأعدوا لهم كذلك ما استطعتم من رباط الخيل، والمقصود كل ما يربط ويحبس ويعد ويجهز ويرتبط بمكان المرابطة أي الملازمة والإقامة من أجل الدفاع ضد المعتدين، كالخيل والمعدات الحديثة والحصون المرابطة على الحدود وفي مواقعها المتعددة الدفاعية والهجومية وما شابه ذلك مما يختلف من عصر لآخر. هذا وقد خصت رباط الخيل بالذكر رغم أنها من عموم القوة للتنبيه على الاهتمام بمثل هذه الأمور. قوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي لكي تخيفوا بهذا الإعداد أعداءكم الذين تعلمونهم المنتظرين لأي فرصة للاعتداء عليكم فيخافوكم فلا يعتدوا. قوله تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، أي ولكي ترهبوا كذلك أعداء آخرين من غيرهم لا تعلمونهم أنتم، لأنهم يخفون عداوتهم لكم، لكن الله تعالى يعلمهم بكمال علمه الذي يحيط بكل شيء، وسيفشل عداواتهم ومكائدهم ويؤيدكم فتهزموهم. قوله تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي هذا تشجيع على فعل كل خير ممكن في كل وقت، أي وما تعطوا من أي شيء من أي خير قل أو كثر سرا أو علنا بإخلاص وإحسان لله تعالى من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقكم به عليكم من النعم، سواء في هذا الإعداد القيم العظيم للقوة والذي هو مما يحفظ الحياة الصالحة السعيدة لعموم الخلق، برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة، ثم الآية 218 منها للشرح والتفصيل عن القتال والجهاد في سبيل الله وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين، أو في أي وجه من وجوه الخير حسب ما تستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولكم بما يسعد كل لحظات حياتكم أنتم ومن حولكم، وبما يجعل لكم أعظم الأجر في آخرتكم. قوله تعالى: في سبيل الله، أي في طريق الله، أي في طريق الحق والعدل والاستقامة، أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وليس في أي طريق غيره، أي طريق الظلم والشر والتعاسة. قوله تعالى: يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي فإنه حتما يوفى إليكم، أي ستأخذون أجوركم عليه وافية غير منقوصة ودون أي ظلم من خالقكم الكريم العادل ذي الفضل العظيم الذي لا يظلم مثقال ذرة. وفي دنياكم أولا حيث حبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده وتعويضه عنه بأكثر كثيرا مما أنفقتم من كل خير بغير حساب، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، أي فهو يعوضه بما هو أعظم وبما يناسب عظمته وكرمه وفضله تعالى، لأنه هو خير الرازقين. ثم في أخراكم حيث لكم أعلى درجات جناته بنعيمها الذي لا يوصف، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.